ثم بعدما ذكرنا نوعي الذبح وهما الذبح والنحر، انتقل إلى النوع الثالث. والنوعان المتقدمان الذبح والنحر قلنا بأن الذبح يكون في قتل الحقومي والوجزين، وسهل الاكتفاء بنصف الحقومي والوجزين، والمسألة فيها اختلافات في فقه تقدم. والذي عليه العمل قطع الحقوم والوجزين، كذلك جايد. والنحر هو الطعن في اللبة، والطعن في اللبة وهي هذه النقرة التي تكون فوق الأضلاع، فهذه التي تدخل فيها المدية وتقطع ويقطع ما بالداخل حتى يعلم بأنه قطع ما يقابل اللبة، فهذا فيه. ثم إن كل ما يذبح ينحر، واختلفوا فيما ينحر هل يذبح، تقدمت هذه المسألة لما في الكتاب. وضرب بعض الفقهاء لأن كل ما ينحر يذبح وكل ما يذبح ينحر. جيد، إذن فالذبح والنحر لهما مكان مخصوص، وهو في الذبح الحلقوم والوجزين، وفي النحر اللبة، هذا فيه الذبح والنحر. أما في العقر فجميع الجسد محل ذبح. دورت رق بين الذبح والنحر والعقر. فجميع الجسد في العقر محل ذبح. قال: وجرح شخص مسلم ذكرا وانثى، أي إدماؤه ولو بإذن ولو لم ينشق الجلد، فإذا لم يحصل إدماء لم يوكل ولو شق الجلد. وأما صيد الكافر ولو كتابيا فلا يوكل إن مات من جرحه وأنفذ مقتله، فلو جرحه من غير إنفاذ مقتل ثم أدرك فجقيه كله. جرح مسلم مميز لا غيره من صبي ومجنون وسكران حيوانا وحشيا، وإن كان تأنس ثم توحش عجز عنه إلا بعسر، لا نعم شرب أو نعم ترد بقوة بسلاح محدد، أي حيوان أو حيوان طيران وغيره علم بالفعل ولا بالجنس إلى آخر. إذن ما هو العقل؟ هو جرح شخص مسلم مميز وحشيا، هذا هو العقل. وأن يرسل المسلم المميز ما به يصطاد من سلاح، ثم إن هذا السلاح ضرب الصيد وقطع الجلد وأخرج الدم، هذا هو ذبح الصيد، سواء نصابه في رجله أو في بطنه أو في رأسه أو في أي موضع، ففي أي موضع أصابه فإن ذاك يعتبر عقرا، لكن لا بد من الإجماع. ولا يقبلون عرض العصا ولا يقبلون ما رد الجسم وأدى إلى القتل، لا بد من الإجماع، لا بد من الخروج. هذا ما صرح به الشارح حين قال: ولو لم ينشق الجلد فإذا لم يحصل إدماء لم يوكل ولو شق الجلد. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أصيب بالعرض فإنه لا يوكل، وما أصيب بالحديدة فإنه يوكل. كيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقف عليه شريف صحيح مسلم، أخذوا هذا الكلام من قوله عليه الصلاة والسلام: ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه ثم قل. ما أصبت بقوسك نعم. قال: إذا أصاب بحده فقل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيل ثلاثة. هذا هو أصل هذا الحكم، ومن هذا الحديث أخذ: إذا أصاب بحده فقل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيل ثلاثة. ومن هنا قالوا بأن قد يصاب إذا أصاب بالعرض، الأصل فيه أنه يرد، ومعنى يرد يضرب اللحم وفيه محل الضرب، قد يكون محمرا أو مسودا من شدة الضرب، ولكنه لا يشق اللحم، لا يشق الجلد ولا يخرج الدم. المهم من شرط أن يكون المصيد قد عقر على الوجه الشرعي أن يصيبه أذلك المرسل إليه من حديدة أو ما شبه ذلك فيشق اللحم ويخرج الدم. أما إذا أصابه ما يرده فقط فإنه يقال، والأصل في هذا الحكم ما تقدمت لحكم. أما صيد الكافر ولو كتابيا فلا يوكل، أي إن مات جرحه، إن مات من جرحه أو أنفاد مقتله، فلو جرحه من غير إنفاد مقتل ثم أدرك فزكي أوكل ولو بذكاة الكتابي. وهذا الذي قلنا بأنه يصيد من المسلمين لا بد أن يكون مميزا، وفي التمييز تفسيرات متعددة، والذي عليه الجمهور أن المميز هو من يحسن الجواب ويفهم الخطاب، ومن يفهم الخطاب ويحسن الجواب. هذا هو التفسير المشهور المتداول الذي قالوا بأنه أحسن تفسير، وهو التفسير المعتبر، من يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب إلى آخره. والناس مختلفون في التمييز، فقد تجد الصبي الذي لم يبلغ من العمر إلا يسيرا يميز، فيتكلم بكلام له معنان، وإذا سألته أدرك المراد، وربما أدرك المراد فسكت خوفا من الشيء السري. هذا هو التمييز. التمييز هذا كان سأله عن خبر في بيته، وهو يعلم أن هذا الخبر لو أفشي لكان مضرا بالبيت فيسكت. وفي كين بغ بغنا تنفح قشف أدرها يحسن الجواب، هذا هو مميز، وهذا مميز هذا. وهذا في الحقيقة هو الذي قال الحقيقة، الذي تشوه هو الذي يفتح، قال كلاما لا شك فيه وعليه الإجماع. أما الظهرية خلاف، يمكن يكون مثلك الله أعلم، غالب يكون، ولكن الله أعلم. إذا قلنا بأن هذا المميز هو الذي تجده يفهم ما تريد ويفهم خطابك ويرد لك الجواب موافقا للسؤال. على كل حال هكذا تفسر المسألة، والتمييز فيه تفسيرات متعددة، قد قالوا بأنها وصلت إلى 20 تفسيرا، كنا الذي قالوا بأنه مفضل وما سنات. قال أن يصيد المسلم المميز وحشيا، وحشيا حيوانا وحشيا، وليس حيوانا مدجنا، لأن إرسال السهم على الدجاجة في البيت لا يسمى هذا صيدا، ولا إرساله على الخروف الذي أعددته للعيد ثم إنك أرسلت عليه حديدة بعدما كان يقفز وهرب من البيت فتقول قد سدته، لا، هذا ليس صيدا، وإذا فعل به ذلك ومات فهذا يعتبر ميتة، لأن الشرع حدد الصيد لهذا النوع من الحيوان أن يكون وحشيا غير مدجن. أما إذا دجن في البيوت وأصبح كما يقول عليه داجن فإن هذا لا يصح صيده. قال وإن كان تأنس ثم توحش، هذا مأخوذ من الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابدك وأبدك، أي إن لها توحش كتوحشه الوحش، وتفسير ديال الأوابد قالوا بأن أجمع أبد الدين وهي صفة التوحش والله أعلم. إذن فلو كان تأنس ثم توحش، كان عندك مثلا في البيت وكان يسكن مع الناس ويعاشرهم ويستأنس بهم ويأتون له بما يأكل ولا ينفر ويخرج، وإذا أخرجوه رعى معهم، وإذا ردوه رزع البيت، هذا هو معنى التأنس. ولكنه إذا كان كذلك ثم توحش خرج فشار على صفة الوحش، لا تستطيع أن تقبضه، إذا رأى الإنسان نفر منه لا يقترب منه إنسان، فهذا يجوز صيده لهذا الحديث الذي تقدم ذكره، فهذا الحكم مأخوذ من ذلك الحديث. ثم الشرط الثاني إذا عجز عنه، أنه هو الذي ورد في الحديث أنهم قالوا فعجزوا عنه فضربه رجل بسهم، هذا هو الذي ورد في الحديث أن بعيرا ندى فعجزوا عنه فرماه رجل بسهم، إذن فهذا قد توحش أي نفر من الناس وأراد أن يذهب في فلوات هاربا شاردا من الناس، ثم إنهم عجزوا عن الإمساك به. ولهذا في هذا الزمان هذه المسألة الآن، وهو أن يقال لأنه تأنس ثم توحش فوقع العجز عنه، كلمة العجز الآن نقصت، لأن الشخص اليوم قد تكون له وسائل القبض على الهارب من الحيوان بوجود كثير من الوسائل التي تمكن من ذلك. ولكن إن كان الإنسان عاجزا هذا وهو مناط الحكم، فإنه يجوز له أن يضربه بسهم، ثم بعد ذلك إن مات من ذلك الضرب بعد ذكر اسم الله على السهم أو على البندق عندما يرى جواز الصيد بالرصاص، لأن هذه المسألة كان فيها خلاف قديم بين الفقهاء، وقع فيها خلاف كثير. أظن أن الفقيه حسن عثمان التمري المعروف دفنوسيوس كان أفتى بعدم جواز أكل ما صيد بالرصاص، قيل بأنه كتب في ذلك كتابا أو رسالة، وكان هذا الأمر استمر زمانا طويلا، هل يجوز أكل ما صيد بالرصاص وهل ينطبق عليه أنه صيد؟ والذي انتهى إليه الأمر أخيرا أنهم أجازوه لأنه يدمي يدخل في الجسم ويخرج الدم. حقيقة الرصاص فيه ما ينفجر وفيه ما يدخل في الجسم ويعقبه الدم. أنت ترى أن الذين يموتون في الحروب الآن تجد أن الرصاص إذا شق الجلد فإن الدم يخرج، ولذلك قالوا بأنه يشبه في تحصيل المراد يشبه السلاح المحدد. على كل من الفقهاء من ذهب إلى عدم الجواز وقال بأن هذه الآلة ليست آلة شرعية وليست فيها حقيقة ما به السجن الآلة، ولكن الذي انتهى إليه الأمر هو الجواز، والمسألة ختم فيها ما كتب في الزمن الأول، لكن بشرط كما ذكرنا أن يذكر اسم الله على الإطلاق عليه. فإذا كان هذا الحيوان تأنست وعصر إمساك به، فإنه إن صيد بهذا الذي ذكر من حديدة أو رصاص وما شابه ذلك فإنه على رأيي متأخر، ولكن كلمة بعصر فإنه ماشي كل شيء هرب وعجزت عنه أنت لأنك إنسان هريم أو لأنك قد أنت إنسان مريض، ثم تقول بعد ذلك أنه يجوز ضربه، لأن أنت دابا هربت لك غير نعجة بالرمق شدها، ما كاينش الركابين، ما كاينش القوى، صافي ما يجري، صرت كبير في السن دابا، يعجز عن كل شيء، حنا كنهضرو ما يعجز عنه في العادة، بحيث لو اتبعه الإنسان جلد لا يستطيع أن يمسك به، هذا هو الذي يسمى بأنه عجز عنه، شي واحد إنسان عاجز عن المشي، عمره 90 سنة وهربت منه النعجة، ويقول والله عجزت عنها، سأضربها بالرصاص، لا الفقير، أنت ما محسوبش. لا متمشي، هذا هو العجز، العجز العادي الذي يكون من إنسان يستطيع أن يجري على العادة، أما إذا تخلفت العادة تخلفت الأحكام، والعادة محكمة في هذه المسائل كلها، ومعنى محكمة أنها تبين الأحكام، لأنها شرع، لأنها ما أخذوا أحكام، تبين الأحكام وتبين مواضعها، هذا هو العجز. قال كذلك لا نعم شرد، لا جرح نعم شرد، لأن الشروط لا ليس هذا معنى التوحش، من شرطه أن يتوحش، أما شروط الإبل فمعناه أحيانا أنها تهرب من صاحبها وتتبع إبلا آخر وما شابه ذلك، فهذا لا يدل على أنها توحش، لأن من شرط التوحش الانفراد والانفصال وعدم الاقتراب من الإنسان على وجه العموم وعدم المعاشرة للإبل المتأنسة، فإذا وجدت هذه الخصائص فهذا يجوز صيده. أما ما لا يتوحش أصلا فلا يجوز اصطياده كالإوز والحمام، فيشمل ما قابل الوحشي فيشمل الإوز والحمام البيتي، فلا يوكل بالعقل ولو توحش عملا بالأصل، فلو قال لا إنسين لكان بها. ولا يجوز كذلك نعم تردى أي هلك بقوة أي طاقة، أن الإنسية إذا أصرف على في حفرته ونحوها كالطاقة في الحائط وعجل إخراجين فلا يقول بعض، لأن إنسان سقط له طور في بئرين، طور دياله ستر وحشي سقط في بئرين فلم يستطع إخراجه، وإذا أخرجه سيخرجه ميتا، إذا أخرجه جذبه سيموت. قال علاش أنا غادي نضر مع هذا الشمس لا تنصيده، يجب القرطاسي قدوز ما باعتبار أنه لما عصر إخراجه ينزل هذا العصر منزلة عصر الإمساك، هذه الصورة خرجت عما ورد فيه رخصة الصيد، لم يرد دليل يلحق هذه الصورة بصور الصيد الشرعية، ولذلك لو قتله بالرصاص أو رماه بسهم فقتله وهو في تلك الحفرة ثم استخرجه بعد ذلك وقد مات من ذلك، قد مات من هذا أو أنفذ مقتله وإن لم يموت إنه لا، والمالكية ينزلون ما نفذ ما أنفذت مقاتله منزلة المقتول، لأن الشيء المحقق لأن الشيء الغالب كالمحقق، وهذا بعض الطلبة يناقشون ويقولون سيدي علاش الملكية جعلوا ما أنفذت مقاتله بمنزلة المقصود. الله تعالى إنما قال حرمت عليكم الميتة. والميتة تطلق على شيئين، الميتة تطلق على ما قامت به الحياة وما قامت به الموت وما تحقق بعد وقت قصير أنه سيكون ميتا بسبب موجب لذلك الموت. ما السبب الذي يوجب الموت؟ هو المعتبر، وليس السبب الذي يأتي بعده هو ويحصل الحاصل. كان دابا هذيك النعجة سقطت من فوقه فانكسر ظهرها، يعني تسير المقبولة وذيك الشرفية تسيرات، فانكسر ظهرها فوجدتها قد انكسر فذبحتها. ماشي انت اللي قتلتيها، ماشي انت اللي ذبحتها، ماشي هذاك الذبح ذلك هو الذي كان سببا في موتها. هذا الفعل الأول هو الذي سيقتلها، أما هذا الفعل فهو من باب تحصيل الحاصل. وفعل إذا ورد بفعل مؤثرين يعتبر لغوا ولا يعتد به، ولذلك ألغوا هذا وثبتوا الأول. قالوا لأنه هو الذي سيجذب الموت لا محالة لمقتضيات العادة، فحكموا بأنها ماتت من تلك السقطة وليس من هذا الذبح. هذا الذبح إنما عجل بفعل محقق، هذا لا يدل على أنه هو الذي فعل ذلك، إذن فالموت حاصل بذلك فاعتبر. إذن إذا طرد بقوة فألقى عليه سهما فقتله فلا يوكل لأنه إنسي ولم يكن وحشيا. والشرع وأورد الرخصة في هذه المواطن في وحشي صيد بطريقة شرعية. حتى هذه كلمات دائما كما نقول دائما إذا وردت عليك في محل المسائل ألفاظ فتحقق من حقائقها الشرعية، فإن الحقائق الشرعية إذا في الأحكام هي الأصل. مثلا قلنا بسلاح، سلاح فيها ألوان وأنواع، صنف هذا عظم فيه ما يشب السلاح الذي إذا شم كان سببا في الموت، مثل هذه الشدفة هي الأسلحة التي تطلق على المخلوقات فتموت، هذا لا يسمى سلاحا. إنما كيتسمى السلاح في باب لا يسمى سلاحا في باب الصيد. مثلا مر عليك حيوان عندك سلاح كيماوي فأطلقته على وحشي فمات منه، هذا لا يقال. أقول هذا سلاح، نعم سلاح لغة ولكن ليس سلاح الصيد، هذا واحد. ثانيا أن الحمام والإوز هذا ما دخلش في الوحشي، ما دخلوش في الوحشي، لم يدخلوه في الوحشي ولو كان في الفلد، لأن هذا الأصل فيه أنه إنسي، وغلب هذا على هذا الوصف العارض اعتبار أنه مخالف للأصل. إذن هنا في هذه المسألة دائما تحقيق في الألفاظ، وهذه الدربة في مباحث الفقه. إذا جاءك مثلا صادع شو هو معنى صادع، جاءك كلمة وحشي قلب شنو هو كلمة وحشي، جاءت كلمة سلاح شوف شنو هو المقصود به، إذا قالوا إنسي شوف شنو هو الإنسي. ما تمشيش في اللغة، لأن اللغة أولا فيها تغيير فيها تبديل، اللغة الشرعية هي دائمة ما كتبدلش، لغة الناس تتغير، والذي حافظ لغة العرب من التبدل والتغير وبقي على أصلها هو أن ألفاظ الكتاب والسنة والفقه لا تتبدل. والسبب كيفاش ديك مثلا تجي تفسر الشريعة باللغة العربية، مثلا الدارجة اليوم تمشي تفسرها بالدارجة، مثلا عندي الوحشي وسيدي نشوف شنو هو الوحشي، نشوفوا اللي كيطلقوا عليه الناس وحشي لا هذا خطأ. لذلك يجب التنبه دائما إلى هذه المسألة في مواضع الأحكام. إذا كانوا كيهضروا على شيء لفظ تحقق شنو المراد به، إذا كيهضروا على شيء فعل تحقق ماذا يريدون به وتثبت من معناه حتى تكون على بصيرة من المراد. كذلك هو الفقه، لأن الفقه ما هو فهمه، واللفظ اللي كتلقاه في كتب الفقه أراه مأخوذ من الحديث، وما لم يؤخذ من الحديث يكون من جهة القياس. والحكم الذي تجده غير مسند إلى النص والقياس فإنه قد يكون مأخوذة من أصل شرعي آخر كسد الذراعي أو مشهد، ولا يوجد في هذه ما خرج عنه. وإنما الجهالة الذين لا يعرفون المآخذ هم الذين يدعون بأن الفقهاء قد فصلوا أنفسهم عن الشرك. أنت كتشوف، أنت قدامك مسألة، من اللي وصلوا للتحديد أرجعوا للحديث، من اللي سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وما صدت بعرضه فلا تقل فإنه وقيد، نقلوه فسروه، نقلوا هذا فسروه وأخذوا منه لازمة وهو أنه يرد اللحم ويجمد الدم حتى يسود أو يحمر، وأخذوا منه هذه اللازمة وتبقوا الوعادة المتر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العرض ديال الضرب، ومن طبيعته في الغالب أنه كذب الفعل. شفتوا هذا ملي بغاو يديروا الوحشي ان الاسم قال لهم ان هذه الاوابد كوابد الوحش هنا شبهوا بالوحش واشترط فيه التوحش فعلمت هذه الحقيقه وثبت وبنيت عليها الاحكام وهلم جرا في كل ما يرجو في الحقيقه ومنها. وما كان خفيا فهو من جهات اخرى يجب ان تعرف من ادله الشرع اذا كانت شي حاجه مفرقه ولا ما بيناش هذا مرده الى ادله شرعيه قد يكون خفي على المرء فيظن بان هذا القران سلوك قال بسلاح محدد اذن هذا سلسل هو ان تزرعها في اي مكان في الجسم بحيث الذبح ديال العقرب ما فيش بلاصه ماشي بحال النحر والذبح الذبح والنحر كيخصو بالعنق اما العقرب في اي مكان المهم هو ان يكون بسلاح محدد ما يكونش بسلاح يرد او يكسر ولكن لا يخرج الدم النبي صلى الله عليه وسلم قال بسهمك ما عصت بسهمك والسهم يستفاد منه هذا الوصف حديد لا يوجد السهم الا وهو محدد فاخذوا لازمه وجعلوه سهم بسلاح محدد اي له حد وقاسوا على السهم كل ما له حد لانه يحصل المراد وهو قطع الجلد واخراج الدم ولو كان هذا الشيء المحدد حجرا لكن شي حجر مثلا عديد هذا السلاح ديال السهم فهو ملحق به قياسا لانه يحصل المراد وعلم اصابته بحد لا خصوص الحديد بما ياتي من الذبي واحترز به من نحو العصا والبندق اي البرام الذي يرمى بالقوس واما الرصاص فيوكل به لانه اقوى من السلاح كذا اعتمد بعضهم حصل ان الصيد ببندق الرصاص لم ينش فيه نص المتقدمين لحدوث الرمي بحدوث البارود في وسط المئه الثامنه واختلف فيه المتاخرون فمنهم من قال بالمنع قياس مع بندق الطين ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القوري وابن غازي الشيخ المنصور سيد عبد الرحمن الفاسي الشيخ عبد القادر الفاسي بما فيه من الانهار والاجهاد بسرعه التي شرعت الزكاه لاجله وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفارق وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقا وعدم ذلك في بندق الطين وانما شانه الرد والكسر وما كان هذا شانه لا يستعمل لانه من الوقت المحرم بنص القران انتهى البناني ثم ان محل الاحتراز عن العصا وبندق الطين اذا لم يوجد الصيد حيا غير منفوذ مقتدي ويذكى ويسمى ثانيا عند ذكاته والا وكلا قيل والفدا مقتل المقاتل لم يوكل عندنا ودرك حيا وزكي وعند الحنفيه ما ودرك حيا ولا منفوذ جمع المقاتل وزكي يوكل ولا خلاف بينه وبينهم في ان ما مات به لا يوكل وان ما لم ينفذ بسببه مقتل المقاتل ودرك حيا وزكي يوكل نقص مزاجه هذه هي المساله ديال البندق البندق هو رصاص وكان يصنعونه في اللول في الطين وقال يصنعونه احيانا من الجزار اليابس قيل حتى من ذاك الجزار اليابس يعني ملي كيكون الرصاص ما كاينش ياخذون هذاك الجزار كيقول لي خزو ولكن خصو يكون يابس هذاك دابا كيبسوه يبس مزيان ويستعملونه في الرمي كيشقوا ديك البلاصه اللي فيها قصحه كيديروا هذيك صصبو ولا هذيك الرباعيه كيديروا فيه وكيضربوا به هو ما كيقتل كيجرح جرحا بليغا والبلاصه اللي تضربات به كتكون خمشه اذا تحيد يودي في ذاك الكيح ولا شيء يعني يردوا اذا كمل لهم الرصاص هذا الشيء باش كيقتل وهذا اخترعه الناس الذين يسكنون فيما يسمى بالواحات واحات بحال اللي فيه الماء استعملوه في حال انتهاء من امتلاك الرصاص يستعملونه للدفء وقد يستعملون الطين الطين يكون قصح الطين صعيب حجره راه اذا كان مزيد يكون بحال الحجر ثم يضربون به يستعملونه على قدر الرصاص ويضربون به واقول على كل هذا هو ماشي بحال الرصاص حقيقة ماشي بحال الرصاص لأن الرصاص ينفذ إلى الجسد ويخرج الدم وهذا غالبا ماذا يفعل؟ يرد الجسم فقط يرده بمعنى أنه يضربه ويؤثر في أقول على الألم شديد ولكنه إنما يصنع بقعة سوداء في اللحم وقلما ينفذ إلى الداخل ولذلك فوق هذه الفاس قد كثر الاختلاف بينهم هذا انتبه بهم الامر الى ان جعلوا هذا ديال الرصاص بانه يجوز به الصيد ودابا راه كاين عجب دابا اللي كاين ديال الرصاص كلاشينكوف ودابا الرصاص اللي كيدخل الجسم عاد كينفجر كيدخل عاد كينفجر وكاين اللي كينفجر ثم كينفجر ثم تيتشتت ثم كينفجر الوان ان الرصاص كيدخل ملي كيستقر في الجسد عاد كينفجر. الانسان يتشتت وكاين اللي كيكون كيتفرق الى اطراف تنفجر اطراف عاد كينفجر، ما يسمى بالعنق بالاسلحه العنقوديه، القنابل العنقوديه بحال هاد الاشياء هذه. شي وصل واحد الدرجه غريبه باش فين هذاك البندق ديال الكناس دقيق فين هذاك الشيء ديال خيزو. سؤال اخر حدي دابا، اسال الان عن الصيد وعن الاجرام الذي فيه وعن اللعب والله الذي صار اليه. كاين اللي كيقولوا الملكيه كانوا كيقولوا وقول يا الصيد لله، كل كانوا في هذا الزمن ما يمكنش يقولوا وقول يا يقولوا ويحرم. انا دابا تيخرجوا الناس تيلعبوا الطيور وكيضحكوا يقول انا شبعان شبعان، اش خاصهم يخطلوا الطير ويضحكوا. كيجيو هذوك الملوك والرؤساء وذوك الوزراء وذاك الشيء، وكل الناس الاثرياء كيمشيو للغابه يبقوا. قال اما الغرام ولا ديور ما في القوس وما الرصاص. واحد البنت كيقراوها الناس كيكتبوا وما ببندق الرصاص سيدا جواز اكله قد استفيد. اذا قلنا بان هذا بان الصيد يكون بسلاح محدد او حيوان طيرا او غيره علم بفعله ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم كالنمل والمعلم، والذي اذا اوصل اطاع واذا زجر انفجر. هو المعلم هذه هي علامته، له علامتان اذا اوصل اطاع، اذا قلت له اذهب يقول لي شي هضره الكلب وكيجري، واذا ارسلته على شيء اوصل عليه، واذا طلبت منه ان ينكف انكف. هذا هو المعلم، لو ارسلته ثم طلبت منه الانكفاف ينكف في الطريق ويرجع، هذا هو المعلم. ان ارسل ذهب وان دعي رجع، هو الكلب المعلم وهذا هو علامته. اما اذا ارسلته ارسل واذا زجرته لم ينزجر فهذا ليس معلما، ولا ينزل منزله السلاح اذا كان بهذه الصفه. وهل يشترط هذا الشرط واذا زجر انزجر في جميع المعلم؟ نعم، في الكلب وفي الحيوان الذي يجري على الارض قالوا نعم، لان من شرطه انه اذا زجر انزجر هذا الشرط فيه، كما ان الاصطلاح ايضا تأطعت في الاصطلاح على نفس الامر على نفس الدرجه. واختلفوا في الباز، هل اشترط في الانزجار؟ قالوا الجارح لا ينزجر، الباز الجارح لا ينزجر، ماشي من طبيعته هو ينزجر، ويمكن ان ينزجر اذا اصطلح ويضعونه على الكتف، الباز يضعونه على الكتف ولا يذهب الى اذا ارسلته، مثلا تريد ان ترسل على ارنبين او على ما شبه ذلك، فهو لا يمكن ان يذهب الا وينظر يرى الارنب ويرى ما يصل، ولكنه لا يذهب حتى ترسله، فاذا اخبرته بوجوب الطيران طار، واذا ارسلته على شيء قصده هذا كاف، لان الباز لو طلبت منه الرجوع لن يرجع بطبعه، لان الطيور الجارحه لا ترجع على الصيد ابدا، كيف ترجع؟ ما فيش هذه الطبيعه، وين ماشي بحال الكلب، ماشي بحال النمير ولا بحال الكلب ولا بحال الاشياء اللي كتعلم في وسط الطريق تقول ارجع ارجع ما جاش. ولذلك لم يشترطوا فيه ذلك لان هذا مخالف لطبعه ولا يقبل هذا الوصف، لذلك استثنوا الباز من هذا الصنع، ولا يخرجه عن كونه غير معلم انه لم ينجح. هذه واحده. ثانيا الشرط الثالث، قلنا بان يكون معلما وهذا هو الشرط الاول، الشرط الثاني ان ترسله من يدك مع نية وتسمية، ان ترسله من يدك مع نية وتسمية، تاخذ وتصفته هذا السهم كما ترسل السهم، ويكون نيتك انك ارسلته الان ليصل، وتسمي الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله وسمي الله، ولو كان لا يذهب الا بارساله. اذا كان في يد الخادم فهو كمثل يد صاحبه، اذا كان معك من يساعدك في السفر واخذ بيد الكلب فكانك اخذته، فاذا قلت له ارسله فأرسله فهذا جائز، وينزل يد الخادم منزلة يد صاحب الكلب. وكفت نية الأمير وتسميته وحده نظرا إلى أن يد غلمه كيده، ولا يشترط حينئذ أن يكون الغلم مسلما فيما يظهر. هذا الشرط الثاني، بلا ظهور ترك من الجارح قبل الوصول، فإن اشتغل بشيء قبله ثم انطلق فقتله لم يكن إلا بذكاء. ثانيا لا بد من نية القصد من الجارح، شتي مثلا الكلب تكون عنده النية يقصد هذاك الصيد الذي أرسلته إليه، أن ينوي ذلك الصيد بعينه، قصدت على شيء وحش خرج وهو يجري نحوه هو يقصده هو ليجعله في الطريق يمر على أشياء ولا يبالي بها ويذهب إلى ذلك الذي أرسلته. هذا كلب قصد أن يصيد فترك السهم المرسل. أما إذا أرسلته في الطريق ثم بدا له شيء آخر في الطريق وقف وبقى الذهب ذاك الشيء كيشموه ولا كشهد عاد عاود ثاني ولا كيجري بعدما تزود هذا لا يصل لأن ما عندوش النية. ونية الكلب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه فلا تدري هل صاد لك أو صاد لنفسه. واش هذا الكلب عنده النية؟ معلوم عنده النية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك شي في الحديث واش ما سمعتوش؟ قال لك لا تدري هل صاد لك أو صاد لنفسه. شفت شنو قال؟ فإن اشتغل بشيء قبله ثم انطلق فقتله لم يقل إلا بذكره ولو تعدد مصيده ويرجع لحي إن والصعيد الجميع فلو صاد شيئا لم ينبه الصعيد لم يقل بصيده. إذا لابد من نيتين، لابد من نيتين، نية الصائد ونية الجارح أو الكلب المعلم. جوج نية، أن تنوي هذا الصيد وأن ينويه معك الكلب في حالة الذهاب. قصد إليه وكما قصدت إليه تزيان صيد كين قصدته ولم يقصده الكلب لا يقل، قصده الكلب ولم تقصده أنت لا يقل. لابد من هذه الأمور. أما إذا تعدد مصيده أصدته ليصيد الشيء فصد ثلاث أشياء أو شيئين أنت تأكل ما نويته فقط لأن النية عند التسمية كانت لمعينين، كانت لمعينين. ماذا لو أكل الصيد، لو أكل الجارح شيئا من الصيد هل يوكل أم لا؟ قال ولو أكل الجارح شيئا من الصيد ولو جله ولو لم يرى يعلم الصيد بغار نقم في الجبل أو غيثة شجر ملتف ويسمى أجمة فأولين هالمات فيه تنزيل الغالي من زيت المعلوم ويشترط أن لا يكون لهما منفذ آخر وإلا كان مفرد قوله أو قصد ما وجد أو لم يظن نوعه من أنواع المباح لأن شك مع علمه بأنه من أنواع المباح فإن تردد هل هو مباح كضر أو حرام كخنزير فصاده فإذا هو مباح لم يوكل كما يأتي قريبا. ها؟ نعم نعم لا بد. إذا كان السر ينوي الجميع ما أصابه السهم فهو له هذا يجوز. وإذا أرسل على شيء لم يعلم حقيقته ونوى هذا الشيء فإنه يوكل ولو لم يعلم حقيقته لأنه نوى عينه إن وجده مما يجوز أكله. إذن فلا بد من هذين الأمرين في كلا في المعلم وفي المغز. بقي هنا أمر هو اللي فيه شوية الإشكال. نعم. أن ينوي ما صده، أن ينوي ما صده، أن ينوي النوع، ينوي أحد من هذا الشيء بس، لأن هذا كافي. مهم إذا لم ينوي شيئا وحصل فهذا يقل، ولكن إن نواه أو نوى المجموع فلا بس كما سيأتي. هذا شيء الفرق. التعيين معناه أن يقصد الشيء بعينه وأن يقصده بجملته. قال هنا في هذه المسألة فإن لم يكن له نية في واحد ولا في الجميع لم يوكل شيء. وقال عن الأجهري يوكل جميع ما جاء به في هذه أيضا. قال ولو تعدد مصيده أي الجارح بأن والصائد الجميع فلو صاد شيئا لم ينويه الصائد لم يوكله بصيده. وما يجوز الأنظار ما أن تنوي شيئا معينا بنوعه أو تنوي شيئا معينا بذاته فإذا حصل هذا فإنه يوكل. وأما إن كان قد نويت الضب مثلا فصاد أرنبا فهذا لا يوكل لأنك لم تنويه. مسألة أخرى ماذا لو أكل الجارح شيئا من الصيد هل يوكل أو لا يوكل؟ قد نقرأ النص بتمامه نشوف لماذا جعله الملك من المباح. ولو أكل الجارح شيئا من الصيد ولو جله أي ولو لم يرى لم الصيد بغار ولم الصيد بغار وغيطة أو لم يظن نوعه لم يترجع عنده من أنواع المباح بأن شك مع علمه بأنه من المباح أو ظهر خلافه لئن ظنه حراما أو أخذ غير مرسل عليه أو لم يتحقق المباح في حال شركة غري كماء أو شركة سم في ضرب بمسموم أو شركة كلب مجوسي أو شركة نهش جارح الزكاة بنشه ما أي صيد قدر على خلاصه يستد منه أو أغرى أو تراخى في اتباعه إلا أن يتحقق أنه الوزن لا يحق حمل الآلة مع غيره وضعها بخرج أو بات أو صدم أو عض بلا جرح أو أصله غير مرئي وقصد ما وجد وأرسل جارحا فمسك الصيد ثم أرسل جارحا ثانيا بعد ما سولي وقتل أو اضطرب فأرسل ولم ير الصيد إلا أن يروي المضطرب غيره فتاويلان بالأكل. إذن المسألة الأولى ولو أكل الجارح من الصيد ولو جله وحده. الثانية أنه أرسله ولم يعلم الصيد بغار نقبل في الجبل أو غيطة. الصورة الثانية. الصورة الثالثة لم يظن نوعه أي لم يتحقق هل هو من المباح أو غيره، أو أرسله على معين ظنه ظبيا ثم ظهر خلافه من المباح كبقر فهذا يوكل، لا إن ظنه حار الإرسال أو شك أو توهمه حراما كخنزير فإذا هو حلال فلا يوكل، أو أخذ الجارح السهم غير مصطن عليه تحقيقا أو شكا أو لم يتحقق صيده أو غيره المبيح لا كله في حال شركة غير المبيح لمثقته فلا يوكل تغريبا لجانب المحرم، ومثل لذلك بقوله كماء أي كشركة ماء بأمزرعه المسلم المميز فتحامل الصيد وقع في ماء أو رماه وهو في الماء فمات فلم يتحقق الذي مات منه هل هو الجرح أو الموت إلى آخره. نبدأ كل فرع بحكمه. إذا أكل الكلب مما صاده الجارح مما صاده هل يوكل أم لا، هل يوكل أو لا يوكل؟ في الحديث أن هذا السؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لماذا أباحه أبو حبيب؟ قال إذا رميت بسهمك فغاب فأدركته فقله ما لم ينتن، هذا ما في مشكلة. الحديث فيه ما أصاب بحد نخله. وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكل فإن زكاته أخذه، ولم يأكل منه فكله فإن زكاته أخذه، فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه وقد قتل فلا تكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. إن في قوله فكل في حديث آخر فإن أكل منه فلا تكل، فإنه إنما أمسك على نفسه، فإن أكل معه فلا تكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. هذا الحديث ورد في ماذا؟ في الكلب. في الكلب هل يجري هذا أيضا في الجارح؟ المالكية يقولون بأنه لا يجري فيه ذلك وأن هذا مخصص بالكلب، وإنما هو مخصص بالكلب فقط، فلو أكل الجارح من هذا الصيد فإنه يؤكل. الصورة الثالثة إذا لم يعلم الصيد لغارب، مهم أنت أرسلت الكلب أو أرسلته في جبلين أو أرسلته في غيطة شجر ملتف علمت أن به صيدا ولكن لم تراه، عرفت شخص هذا الصيد، نعم صيد تحرك في الأجمة في شجر ملتف فأرسلت الكلب عليه عرفت بأن الصيد فيه فوجدته قد قتل صيدا، قصدت هذا الذي تحرك هنا هذا الصيد الذي بين هذه الأشجار وأنت تعلم أن في هذا المكان صيد فأرسلت إليه كلبا فأكله فهديه فصاده فهديه. الثاني أنك أرسلته على غار علمت أن به صيدا ولكن لا تعلم ما هو، رأيت به صيدا وعلمت أن بهذا الغار صيدا وقصدت أن يصيده هذا الكلب فأرسلته إليه فهذا كافي لأن نيتك مصلة إليه ولا يضر عدم معرفة ذاته. إن علم به فيهما تمزينا للغالب منزلة المعلوم ويشترط لخله، أو لم يظن نوعه لم يترجح عنده أي نوع هو من أنواع المباح وتعرف بأنه مباح ولكن لا يعلم ما هو، ما فشوش أرنب ولا غزال ولا صيد مثلا من البقر الوحشي ولا مهم علم أنه صيد فأرسل عليه كلبه فصاده هذا يوكل إذا وجده قد صدر. أما إذا تردد هل هو مباح كظبي أو حرام كخنزير فصاده، فإذا هو مباح لم يوكل وذلك لأنه لم يكن تحقق الإباحة حين الإرسال، فإن لم يتحقق الإباحة في حال الإرسال ثم صيد ذلك الشيء فوجد خنزيرا أو محرما أكله فهذا لا يوكل، أو أرسله على معين ظنه ظبيا ثم ظهر خلافه من المباح كبقال فيوكل لأنه كان نوى المباح فخرج المباح، والاختلاف في الدوات لا يضر إنما الذي هو مضر هو الاختلاف في الأحكام، كان يرسل على مباح فيظهر أنه حرام هذا هو المعتبر، أما أن يرسله على ظبي فإذا هو بقر فالوصف مناط الحكم محقق وهو وجود الإباحة، أما إذا ظنه مباحا فوجده حراما فلا يوكل، كان يظنه بقرا فلما صيد وجده خنزيرا هذا لا يوكل وذلك لعدم التزم بالنية. أو أخذ الجارح أو السهم غير مرسل عليه تحقيقا أو شكا، أو لم يتحقق صائده أو غيره المبيح لأكله في حال شركة غير المبيح للمبيح في قتله فلا يؤكل. كذلك إذا أخذ الجارح أو السهم غير مرسل عليه، مثلا أنك أرسلته على ضبيل فصاد أرنبا، تنويت هذا هو صديك هذا، أو لم يتحقق صائده أو غيره المبيح لأكله، ما عرفش، في حال شركتي غير المبيح المفكر فلا يؤكل صليبا يجيب المحرم. صورة هنا أنك أرسلت كلبك على هذا فصاد هذا، فهذا لا يؤكل، لأن من شرط القصد كما ذكرنا إلى معين أو إلى نوعه أو إلى ذاته وإن لم تعلم حقيقته. كتادي النيات، نية معين، نية نوع، ونية شيء لا تعلم حقيقته ولكنك تعلم أن رأيته ولم تتحقق ما هو، هذا يجوز أنك نويت هذا الشيء كيفما كان. والصورة فيه إن صاد حراما فلا يقال، وإن صاد حلالا فإنه في الآخرة. إذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فهذا لا يقال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تدري من قتل، ثم إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. الثاني عليك اسماء الشركة في القتل، إذا وقع الالتباس في القاتل أو وقعت الشركة في القتل فهذا لا يمكن، دخلتك لبديك وكل خط ووجدت الصيدة ولكن لم تعلم من الذي قتل، ما الذي قتله، وش هذا ولا هذا، هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن. وكذلك إذا وقع في الماء، فيه حديث بأن زرحه المسلم المميز فتحامل الصيد ووقع في ماء أو رماه وهو في الماء فمات فلم يتحقق الذي مات هل هو الزرح أو الماء، هذا كله لا يفعل. إن هذه الشركة مؤكدة في العلم الطرف حله، فإذا شرك كلب معلم أرسلته كلبا آخر فإن هذه الشركة تمنع من الأكل. وكذلك إذا اشترك سهم أرسلته، وهو على كل حال اسمهم، إذا أرسلت سهما اسموما ولم ينفذ مقاتله فمات قبل زكاته كذلك الحكم. وكذلك إذا شرك في قتله الضرب والماء، ضربته فوقع في الماء أو ضربته فمات في الماء، فهذا كلهم بالشركة المؤثرة في الحل. وكذلك شركة كلب مجوسي لكلب مسلم، ومثل الكلب السهم، فإن علم أن كلب المسلم هو الذي أنفذ ما قتله أولا أكل وهو ظاهر. كذلك شركة نهشي جارح للزكاة بنهشه، أي الجارح أي عند نهشه، ما أي صيدا قدر الصائد على خلاصه منه أي من الجارح فترك تخليصه منه حتى مات فلا يوكل. صورة ذلك إذا أرسل جارحه فأخذ ذلك الثلج فنهشه وصار يأكل منه حتى قتله، وكان هو ينظر إليه وكان يستطيع أن ينقذه منه، يستطيع أن يأخذ منه ذلك الصيد ويخلصه منه، ولكن تركه ينهشه حتى مات، هذا أيضا لا يقال، لأن الأصل أنه خص يخلص منه أن يخلصه منه ثم يزكيه، ولكنه وتركه هكذا ينهش ويأكل منه حتى توفي بذلك النهش، فهذا مما يؤثر أيضا في حلية الصيد. وكذلك أغرس الصائد جارحا بعد انبتاعه بنفسه في الوسط من انطلاقه، كذلك مما يؤثر في حلية الصيد أيضا إذا انطلق الكلب، الكلب انطلق يعدو فرآه الصائد فأغراه في وسط الطريق أو أغراه بعدما انطلق، انبعث بنفسه لم ينتظر أن يأمره الصائد، هو بنفسه انبعث يجري، فلما رآه الصائد كذلك أغراه فأمره بانقضاض على الصيد، فهذا أيضا لا يوكل، لأن من شرط حلية الصيد أولا الإرسال، ثانيا أن يكون بيده أو بيد وكيله، ثم فيه تسمية ونية التعيين التي تقدم بيانها في الكلام السابق، تعين ذاتين أو تعين نوعين أو القصد إلى متحرك يعلم حقيقته، هذه هي صورة الصيد، أن يكون بيده، أن يرسله بنفسه، أن تكون له نية الصيد، يقصد به أن تكون نية الانقضاض على ذلك الصيد، أن ينوي صيدا معينا أو نوعه، أو أن يراه ولكن لم يتحقق منه وأرسله عليه دون أن يعلم عين ذلك الصيد، فهذه كلها شروط لا بد منها في حلية الصيد. أما لو أخذه، أما لو كان الكلب بجواره فانطلق يعدو فلما رأى ذلك أغراه فهذا لا يؤثر، لأن هذا ليس محض الإغراء، ثم إنه لم يأخذه بيده ولم تكن معه نية ومن نية الصيد على وجه المطلوب فكان لهذا تأثيرا، كان لهذا تأثير في هذا الأمر. كذلك أيضا إذا تراخى الصائد في اتباعه أي الجارح بعد إصراره حتى وجده ميتا فلا يوكل لاحتمال إدراك زكاته لو جد. كذلك إذا تراخى الصائد في اتباعه الجارح كلبا كان أو غيره لا طائرا أصله فانقض على الصيد وكان هو يراه ويعلم أنه قد انقضى وتراخى في المشي أكمشي بشوي يعني، لأن إذا انقض الجارح على الصيد يجب أن تسرع الخطى جري، فإن وجدته ميتا بعد هذا الجري فلا بأس، وإن تراخيت ووجدته ميتا فلا يوكل لأنه كأنك تركت زكاته عمدا، كأنك وجدته حيا فتركت زكاته عمدا وهذا لا يوكل، لأن من وجد الصيد لم يموت وجب عليه أن يزكيه، فلو تركه حتى مات لا يوكل، لأن هذا القبض لا يتم هذا النوع إلا بالتزكية. هذا هو المقرر في هذه المسألة، وهذا التفصيل قد تقدم. إلا أن يتحقق أنه إن جد لن يلحقه حيا، أو حمل الآلة للذبح مع غيره وهو يعلم أنه يسبق ذلك الغير، أو وضعها بخرج ونحوه مما يستدعي طولا فمات بنفسه بحيث لو كانت في يده أو حزامه لأدركه، أو باط الصيد ثم وجده من الغد ميتا لم يوكل احتمال موته بشيء من الهواء من مثلا، أو صدم إذا طم الجارح الصيد بلا جرح فلا يوكل، أو عد الجارح الصيد بلا جرح أي إدماء فلا يوكل، أو أرسل الصائد الجارح على غير مرئي ولا مكان محصور وقصد الصائد ماء الصيد الذي وجده الجارح فلا يوكل شك في المبيح، أو أرسل جارحا أولا فمسك الصيد ثم أرسل الجارح ثانيا بعد مسك أول وقتل الثاني وحده الصيد وقتله جميعا فلا يوكل لسيرورة الصيد مقدورا عليه بلا عسر بمسكه الأول، ولذا لو أرسل الثاني قبل مسك الأول وقتله الثاني أو الأول وقتله جميعا فإنه يوكل في الصور الثلاثة. إذن هذه الصور كلها فيها شنية لا يوكل، وحدة اللي فيها يوكل، واحدة هي اللي فيها يوكل شنية، إلا أن يتحقق الصائد حين الإصرار أنه لا يحق الصيد حيا غير منفوذ مقتلين لو جد في اتباعه فيوكل. هذا وما ألحق بها من الصورة الثانية، وهذا جواهر الإكليل يفضله بعض فقهاء المذهب هنا في القطر السوسي على شرح الدردير، هذا جواهر الإكليل يفضلونه على الدردير، قالوا لأنه أبسط وشرحه أسهل، ويقول بأنه أحسن من شرح الدردير، ولكن هذا ما عنده حاشية، ولكن شو الدردير شي حاشية هذه كنت تسمى حاشية فلان على جواهر الإكليل هون هذا المرض سكوت هذاك اللي سميتو اللي غايشرحو اذا اللي ما عندوش التسميه اللي يلزمه حاشيه عبد الجليل على جواهر الاكليل. خلاصه الكلام ان هذه كلمه فلا يقل ترجع الى غير الا ان يتحقق فهو المستثنى، لذلك هذا النوع من الشروع اذا التبست وجب ان تقرا شرحا اخر ما يتوسع عليك المعنى. اذا فهذه كلها لا يقل فيها الا قال إلا أن ينوي المضطرب، المضطرب عليه وغيره فتأويلان بالأكل، إذ صيده منوي الحنين وعدمه، إذ شرطه الرؤية أو انحصار المكان ولم يوجد وحي. نعيد إذن هذه المواضع التي تؤثر فيها الشركة، إذن تؤثر شركة الماء مع آلة الصيد، واجتماع والشركة في السم في ضرب له بمسموم بسهم مسموم ولم ينفذ مقتله بالسم فمات قبل زكاته لأنه اشترك فيه الضرب مع السم، هذه كتسمى شركة السم لأن السم اشترك في قتله مع الضرب، لأن السهم إذا سم معلوم أنهم يجعلون السم في السهم يشربون السم في السهم من أجل أن يفتك بصاحبه ولو جرحه لكان ذلك كافيا في موته، لأنه بعد نزع السهم يبقى السم ساريا في الجسم ما فيهاش ربيعة هذه، لا لا لا لا لا ما فيهاش بيعتين، هذه بيعة مفصولة. قلنا بأن الشركة تؤثر في صحة الصيد، فلو اشترك فيها القتل بالماء مع القتل بالسهم هذا لا يقل بنص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وذكرت له قضية الكلبين معا فقال لا تأكل، فقاس عليه الفقهاء ما أشبهه، ما أشبه هذا الذي ذكره، ذكر الكلب وذكر الماء، والفقهاء يلحقون به ما يشبهه من التأثير في القتل بالشركة، فدخلوا فيه السم، نكد ربزه بسهم مسموم، والسم راك يديروا واحد الطريقة يعني معروفة عند الناس الذين يستعملون الحداد في ذلك الزمان، كي يديروا السهم كي يكون حاد مزيان، ثم يشربونه السم، باش كي يشربوا ليه ملي كي يكون حمر حمر سميتو، ولا كي يشربوا ليه ملي كي يكون بارد، ما عرف. المهم انهم يجعلونه طريقة يشربوا من السم، الحديدة شربت من السم، وكيشربوه ليه إذا بغاو يتطرب سميتو عدة مرات، كيديروا ليه شي عدة مرات، كيديروا ليه عدة مرات، إذا إذا إذا إذا إذا إذا سم عدة مرات فإن السم يكون فيه أرسخ، هذا صعيب، صعيب أن ينجو صاحبه، من ضرب به يصعب أن ينجو. ولهذا لما قيل عبد الله بن الملزم عندما ضرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عندما ضربه قيل له إنك لم تفعل شيئا، قال أعرف ماذا فعل، لقد شربته بالسم، لقد شربته بالسم، هو يعرف أن ذلك الجرح راهو خا يكون بسيط، يعرف جميعا أنه سيتعفن، وهذا ما يقع، لأن السهم الذي فيه السم ولو جرح الإنسان يتعفن، لأن السم يسري في العروق، يبقى ذلك البلاصة معفنة، ويتآكل الجسم حتى يموت صاحبه، في السهام المسمومة، وهكذا أيضا في السيوف المسمومة، ولكن هذا ما معروفش عند المسلمين أنهم كانوا يستعملون، ما عندهمش أبدا، كي يستعملوا السيوف المسمومة هم الناس المسلمون، لا يستعملوا، كي يذبحوا ذبحا، حروب كي يذبحونه ذبحا صحيحا، لأنه في الشركة، في شركة السهم. خلاصة الكلام أن هذا السم إن ضرب به طيب ممكن أن يقتل بالجرح الذي أحدثه السام، ويمكن أن يكون ذلك من تأثير السم، فلا يدرى بماذا قتل، هل قتل بالسم أو قتل بالجرح، فلذلك يقولون لأن هذا لا يفعل، لأنه لا يعرف بماذا قتل، أو شركة كلب المجوسي، أو شركة كلب المجوسي، من الكلب المجوسي وكلب غير معلم، كلب وجدت كلبا آخر لم تسمي عليك كلب مجوسي ولا مسمي، مهم كلب غير غير غير مرسل وغير معلم وغير مقصود، فوجدته عندك عند كلبك وقد وقف على الصيد وقد مات، لا تدري ما منهم ما قتله، وجب الكفاف عن هذا لأنه لا يعلم من قتله، ولعله قتله الكلب الآخر وغير المرسل وغير معلم فيكون ميت. وكذلك نشر الجارح بنشيه الجارح، أي عند نشيه ما قدر على خلاصه منه، لذلك أيضا مما لا يوكل لو أرسل الإنسان جارحه ووصل هو إلى الصيد، ووصل الصائد إلى الصيد وهو ينظر الجارح ينهش بمنقاره في الصيد حتى مات، هذا لا يوكل، لأنه كان يجب عليه أن ينزعه منه ثم يزكيه، لا ندري الآن بماذا قتل، هل قتل بالصيد أو بالنهش، قتل بالصيد وبالنهش وهو يستطيع أن ينزعه منه، إذن فهذا أيضا ما لا يوكل. أو أغرس صيده في وسط الطريق وقد قدمنا صورته، أو تراخى في اتباعه وقد استطاع أن يجري، فلا هذا أيضا لا يوكل، لأنه هو رأى استطاع، هو عنده استبرديلا ومحفاظ قدر يجري شيء إلى ما كانش يجري، لأن هذوك كي يصيدوا أغلبهم كيكون عند الكرش ما كيقدرش يجري، هذا غلط يعني. يميل ذات اليمين تسموه العرب الضالع، تسموه العرب هذا الذي يفعل هكذا وهكذا تسموه الضالع، وتسموه القوي الضليع، قال الحريري ولا يدرك الضالع الذي يضلع عند المشي يتمايله، لا يدرك شعو الضليع أي القوي الذي يمشي بسرعة. إذا هذا الشخص إذا استطاع أن يسرع ولم يسرع فوجد الصيد قد مات لا يأكله، لماذا؟ لأنه كان يجب عليه أن يسرع ليزكيه، هذه صورة التذكية، ولو لم يستطيع وعجز ومات يوكل، أنه ولا يستطيع أن يستطيع أن يزكي ليزكي، ليس صورة التذكية، إلا أن يتحقق أنه لو جد وأسرع لا يلحقه حيا، ذلك لأنه حتى لو أسرع لطول البعد أو لوجود مثلا جبل يصعد فيه وهو طويل، أعلم أن ذلك البز قد انقضى على ذلك الصيد، ولكن يعلم أنه حتى لو جد لن يجده ميتا، فهذا يوكل. أما إن حمل الآلة عند غيره أو كانت في خرج أو ما شبه ذلك من الصور المتقدمة فإنه لا يوكل. وكذلك إذا قصد ما وجد أو أرسل ثانيا بعد المسك الأولي أو اضطرب فأرسل أو اضطرب الجارح فأرسل الصيد جارحه عليه ولم يرى الصيد إلا أن ينوي المضطرب وغيره فتاويلان بالأجل، إذ سيده منوي حينئذ وعدمه إبصارته الرؤية وانحصار المكان ولم يوجد وحي. إذن هذه قاعدة شرط الصيد، شرط حلية الصيد يعني في حالة الإغراء الرؤية أو انحصار المكان. هذه قاعدة باش يكون هذا الصيد الذي ترسل عليه حلالا يجب أن تراه أو أن ينحصر المكان الذي نويت ما فيه. مثلا الغار، في شيء أخذتنا في الغار ونويت أن يصاد ما في الغار، هذا صحيح، نويت أن يصاد ما في هذه الغيضة، هذه الأجمة، هذا يجوز. أما إن تخلف الأمران بحيث لم ترى ولم يكن المكان محدودا فلا توكل. قد قدمنا ذلك، وقد قدمنا صورا من ذلك فيما مضى. ونرد هذا إلى ما نقلوه في حقيقة الصيد، في حقيقة الصيد في زمن النبوة أنه هكذا كان يقع، فإنهم يرسلون بسم الله وبالنية، ولا بد من أن يكون القاتل هو من سميت عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك هذه لم تسمي عليه الذي وجدته وكذا. فإن أكل منه الكلب فهذا نيته أنه صاد لنفسه، وإن لم يأكل منه فهذا دليل على أنه صاد لك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجده قد أكل منه فلا يأكل، فإنه وقيز، هو الوقيز المقوزة. إذن هنا كما ذكرنا نية الكلب تؤثر كنية الصائد، تذكر بلا ما عندهش النية يصيدك راه ما عندهش الحالة، تفقين الكلاب عنده النية، من الكلاب ما قد علم وجرب قرب في بعض تصرفات الإنسان، ما يعرفش لكنه كيشد الشفار يشد فقط، يكون في السيارة مثلا كتجيك السرق كيشد تكسر ما كيعرف تحرك سيسر كيجي مرسي، هذا النوع معلم على هذا الفعل، ماشي بحال هذا ديال البازية، هو ما غاديش يشدك كيهجم عليك. سبحان الله العظيم، دابا كتشوف هذوك الكلاب في السوق ملي كيوقفوا عند الحمير كتجي تمس الحمار ديال هذاك السيد ما يخليكش تكفي تقرب الكلب، الحمار ديال صح ديال هذاك اللي في الدار ما يقول لهم اش كديروا باش كتسولوا في العاود، اللي بغا يستعملوا في الدار يستعملوا، ما كيهضرش في السوق ملي كتجي تقرب منه ها الشواري ها البردعه ها الحمار والكلب حداها ما تقدرش تمسها. شكون اللي قال لي بان هذا الحمار يجب ان، شكون اللي بان هذا الحمار ديال صاحبك قد يسرق؟ قد درس هذا، فيهم خصائص احسن من الانسان، في بعض الحالات احسن من الانسان، فيه الوفاء وكيعاونك مثلا ملي كيكون صداع ملي كيكون شي واحد كيهجم عليك حتى هو تيعاونك، اما بنادم ملي شاف شي واحد يهجم عليك يهرب، خدمنا حتى انا نمشي في حالاتي. الكلب مزيان، اذا فاذا ارسلت هذا الكلب فيه عنده النية، اذا ما عندوش النية الصيد لا يحل، اذا صاد لنفسه فقد صاد لنفسه ولا يحل لك، واذا صاد لك فان سيتركه حتى تجي يقول لك عبد الله كيشوف فيه، وكان كيسيدو كيجيبو لك كيسيدو كيهزو كيجيبو لك نازل به ما يعذر حتى شي واحد الا لصاحبه، نزلت تحت قدامه صافي بقى يشوف. سبحان الله العظيم، وضع الله تعالى في هذه الغريزه الدليل على ان الكلاب مزيان هو اللي مشى مع اهل الكهف، مشى معهم شي واحد. قال تعالى وثامنهم كلبهم، قال المفسرون واسمه قطمير هكذا. اذا الكلب اذا اكل من الصيد فانه ليقال، وان لم ياكل منه وتركه او جاء به لصاحبه في المساله واضحه. ننتقل الان الى النيه، دابا شحال قلنا كاين من شحال قلنا كاين ديال سميتها ديال الزكاه، ثلاثه ذبح ونحر وعقر، وكان كيزيد واحد النوع اخر كيقول وما يموت به نحو الجرد، وما يموت بالعقر نحو الجرد، كيموت بالعقر هل جرد الجرد هو مثلا تيموت بالنار تيموت بالماء تيموت، ووسعوا في ذبحه في زكاته. هل يوجد في المخلوقات ما لا يذبح ولا يوكل ولا يعقر؟ سمك راه سميتو راه كيذبحو كيحيدو ليها يحيدو ليها سميتو، لان هي هو انه ميت انه ميت، فكانت محدث لنا ميتتان وزمن لا في البريات هل يوجد فيها ما لا يذبح ولا يعقر ولا ينحر؟ يمكن مثلا ما عندوش حليه ما يمكن، لا يوجد ما هو حلال في الارض الا واما ان ينحر واما ان يعقر واما ان يذبح، ما لا يمكن ان يذبح او ينحر فانه يعقر. والعقر ما هو؟ العقر هو الاتيان بفعل في الجسد يؤدي القتل العقر. ويقع في أي مكان في الجسد، ولذلك في العقر جميع الجسد محل العقر، لا يختص بالحرقوم والوزجال ولا يختص باللبة. ولذلك لو أصابه السهم في بطنه وقتله كان ذلك صيدا، ولو ضربته في رجله كان ذلك ذبحا، ولو أصبته في رأسه وشققته وخرج الدم ذلك الحكم كذلك. فهم إذن العقل يشمل جميع الجسد ويقع بجميع الأفعال، والأشياء يلحق بعضها ببعض. فالزرز مثلا قد يقتل بالماء ويقتل بالنار، يلقى في النار فيموت من النار، هكذا. إذن هل سيد الحلزون الآن الذي اختلفوا فيه أنه هل يمكن أن يتوصل إلى تذكيته؟ لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بالعقر، لأنه لا يلحق بالمذبوحات ولا بالمنحورات، ولكن قد يلحق بماذا؟ بالزراد. وهنا يجادل بعض الناس فيقول بأن الزراد إنما حل بالرخصة، فكيف تلحقون به الحلزون؟ والحلزون لم يرد فيه نص، والرخصة لا يقاس عليها. يمكن أن يقاس فيقال ميتة الزراد حلال وميتة الحلزون حلال، ليس من جهة الموت ولكن من جهة العقر. فالعقر هو أن تجرح الجرح الذي يكون صالحا للشيء في جسده، ولكن دب الحلزون ما فيش الدم، كيفاش غادي يتعقر؟ ما فيش الدم. العقر لابد أن يكون شق الجلد مع خروج الدم إلا في حالة المرض، وكيف ما فيش الدم فكيف يعقر؟ لا شك أن هذا إلحاقه بالجراد ضعيف، إلا من جهة الشيء اللي قلنا أنه يعقر بما يعقر به كيفما كان. حتى الجراد الآن ما فيش الدم، الجراد إذا جرحته مثلا عقر فيه لا يبقى. هل ما يقتل به الجراد يمكن، هل ما يعقر به الجراد يعقر به الحلزون؟ هذا هو المدعى. أما إذا مات الحلزون بدون عقر فلا يكاد، أنه لا يمكن أن يلحق بالجراد. ولكن هل يمكن أن يعقر الحلزون كما يعقر الجراد؟ نعم، أي أن يقتل بما يقتل به، سواء كان بطرحه في الماء الساخن أو بالنار أو بفعل من الأفعال التي يقتل بها. هذا العقر يشترك فيه الجراد مع الحلزون. إذا مسألة جدلية فقهية تستحق المزيد من النظر والبحث حتى ينظر في سلامة هذا القيد. كيف ينفجر؟ ينفجر، ولكن هكذا أجازوا بعضهم على كل حال، ومنهم من منعه بالنار. ولكن ذاك الحلزون يقتل بالماء الساخن، تورك يقتل حجر والحقوق بالزر. لذلك بعض الناس يرى بأنه ميتة وأن أكله حرام، ولا يبعد أن يكون هذا صحيحا، أن سلامة القياس هنا، لأن القياس لو خاتك ضعيف. الحق الحلزون بالزراد من جهة العقر هذا يحتاج إلى مزيد من البحث والنظر، لأن ما هو الجامع بينهما؟ هو التعذر، تعذر الذبح وتعذر النحر، هذا هو الجامع. وما تعذر ذبحه أو نحره فإنه يتوصل إلى تذكيته بالعقل. ولكن وجه الجامع صالح للقياس، وستعذر للنحر والعقل يصبح جامعا للقياس، هذا ينظر في قوادح العلة وفي سلامة هذه العلة والبراءة ينظر. تكون عنده العنق غادي يخرجوا، لا يخرجوا، خرجوه يشدوه ويذبحوه. تلقوا قنفذ ما غاديش مدي ليه، لما خرجتيش الرسول ما يخرجوا. والاصل انه كاين في الحد الدري، قنفذ كاين في الحد الدري. كل حال هذه اولا ينظر في جواز اكلها بعدا وحكم الشرعي فيها، بس تاكل في القنفذ كفافه لا يجوز، لانه يتوصل الى ذبحه. فكيف القاف بعد ما كشف هذاك الحيوان يقول الحمد لله ملي ما كانت هذا الحمار اللي هزوا عليه هذا الخشب. والله الا حسن الانسان يحمد الله تعالى ويشكره ملي ما كانش هذيك المخلوقات مثلا يفكروا لي بحكم النار. حلزون يحرقوا، الجراد يقول لك يديروك في الفطر ويقضوا عليك النار. الا كنت بنادم انت وياه يهز العصا وهو هز العصا صافي تسوي الماء والخشبه، هذا الشيء دابا كتعصب حمد الله والضفدع يجوز اكله ام لا؟ ها؟ هل يجوز اكل الضفادع؟ راه غادي يجي الكلام على هذاك الشيء اللي هو حلال وحرام، غادي يبحثوا فيه بحثنا كافة الملكية. ولكن كاين خلاف الدليل فوق رقلف الملك. إذا وجبتني في الزكاة بأنواعها نيتها قصدها، وإن لم يلاحظ حلية الأكل احترازا عما لو ضرب حيوانا بآلة فأصابت منحره أو أصابت صيدا أو قصد مجرد إزهاق روحه من غير قصد زكية لم يوكل، لا بد من نية القصد إلى النية المطلوبة التي هي قصد الفعل أو قصد الدكاتي. أما إن قصد قصد القتل أو إزهاق الروحي فهذه النية لا تصح. الشرط الثاني تسمية عند التذكية وعند الإصرار في العقل. التسمية عند التذكية فيما يذبح أو ينحر، وعند الإرسال في العقل إذا أرسل سهمه أو أرسل كلبه أو أرسل جارحه طيره فليسمي. ولكن المالكية لهم في هذه المسألة رأي، وهو إن ذكر وقدر فلا تجب على ناس ولا أخرص ولا مكره. لا إن ذكر إذا ذكرها، أما إن نسيها فلا تجب عليه، ولا أخرص أيضا لا تجب عليه ولا مكره. فالشرط راجع للتسمية فقط، ومحل اشتراطها إن كان المزكي مسلما، وأما النية ومحل اشتراطها إن كان المزكي مسلما. وأما النية أي في قصد الفعل لتؤكل لا قتلها أو مجرد إزهاقها فلا بد منها التسمية الكتابي. والمراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو لا خصوص بسم الله، ولكنه الأفضل وكذلك زيادة والله أكبر أيضا فإنه مندوب. هو يقول ليس اسمك، ورد في بعض النصوص ما يدل على أنه يقول بسم الله أكبر أو بسم الله وهو كاف في الدفع ولا حاجة إلى ذكر الله أكبر، لأن منهم من يرى أن هذا خص بأضحية العيد. هذا من العلماء من يرى بأن التسمية واجبة وأن تركها في الذبح يجعل المذبوح ميتة، وهذا مذهب الظاهرية ومن وافقهم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن مما لم يذكر اسم الله عليه فسر بتفسيرين، مما لم يذكر اسم الله عليه أي ما ذبح بالنصب، فما ذهب إليه ذلك من لا يشترط التسمية إطلاقا ويرى بأنها من باب المندوبات، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه. قال مستزيدا بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن طعام أناس لا يذكرون اسم الله على الأضاحي على المذبوحات، فقال قل بسم الله وكل، سموا الله وكلوا. ولم يقل، لأن لو كان هذا شرطا، لو كانت التسمية شرطا في صحة المذكى ما كان في هذا الذي سيذكرونه غنيا. هذا أولا. ثانيا أنه ورد قوله تعالى وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب تخصه بالذكر وقال بأنه هو المقابل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وما لم يذكر اسم الله عليه هو ما ذكر عليه اسم النصب، فجعل مفهوم المخالفة في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي ما ذكر عليه اسم النصب. هذا هو مفهوم المخالفة عنده، المفهوم المخالفة من الناحية الفقهية وليس المفهوم المخالفة من الناحية اللغوية. لأن مفهوم المخالفة من الناحية اللغوية هي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني اسم فقط. ويقول خلاف ذلك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مفهومه أنه ما ذبح لغير الله فقد ذكر اسم الله عليه، وما لم يذكر اسم الله عليه هو ما ذبح للنصب، فهذا هو معناه وهذا هو مفهومه الذي يوافقه. وظنوا أنه قد نقلنا كلاما للنووي رحمه الله في صحيح مسلم في هذه المسألة كذلك، ولا بد من إعادته فقط للتذكير. شنو قاعد ما تعرف حاجة لتكررات كثير، يلا كتبقى إباحة الجرد أدلة إباحة الجرد، إباحة الضب الذين يحبون الضباب. قال هنا هذه المسألة التسمية، وقد اجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على السيد وعند الذبح والنحر، واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة. فمذهب الشافعي وطائفة أنها سنة، فلو تركها سهوا نوع عمدا حل الصيد والذبح، وهي رواية عن مالك وأحمد. وقال أهل الظاهر إن تركها عمدا أو سهوا لم يحل، وهو الصحيح على أحمد في صيد الجوارح وهو مروي عن ابن سيرين وأبي ثور. وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء أن هذه المسألة فيها تفصيل، إن تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمدا فلا. وعلى مذهب أصحابنا يكره تركها، وقيل لا يكره بل وخلاف الأولى، والصحيح الكراهة. واحتج من أوجبها بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وبهذه الأحاديث واحتج أصحابنا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله تعالى إلا ما ذكيتم فأباحت بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها. فإن قيل التذكية لا تكون إلا بالتسمية قلنا هي في اللغة الشق والفتح. وبقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون. وبحديث عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوم حديث عهدهم بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله أو لم يذكروا فنأكل منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا سموا وكلوا. رواه البخاري. فهذه التسمية هي المأمور بها عند أكل كل طعام وشرب كل شراب. وأجابوا عن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي ما ذبح للأصنام كما قال تعالى وما ذبح عن نصب وما أهل به لغير الله. ولأن الله تعالى هذا وجه آخر من الناحية الفقه وإنه لفسق. وقد اجمع المسلمون على أن من أكل مطروق التسمية ليس بفاسق فوجب حملها على ما ذكرناه ليجمع بينها وبين الآيات السابقة وحديث عائشة. وحملها بعض أصحابنا على كراهة التنزيه وأجابوا عن الأحاديث التي في التسمية أنها للاستحباب. هذا مذهب الشافعية الذين لا يرون هذا الصدر. هكذا قال الشافعية في هذه المسألة يرون أنها إن تركت لا شيء في ذلك. ولكن هنا كان واحد الأساس والعمدة في هذه القضية يقول تعالى لا ما ذكيتم واش ذكيتم هنا حقيقة لغوية ولا حقيقة شرعية؟ ها إذا قلنا شرعية مذهب الشافعي ضعيف، إذا قلنا لغوية مذهبه قوي، لأن التزكية في الشرع إنما تكون مع التسمية. التزكية الشرعية من أجزائها التسمية. أما إذا قلنا التزكية اللغوية هي الشق والقطع فهذا المذهب صحيح. لكن معلوم أنه إذا اجتمعت حقيقة شرعية مع حقيقة لغوية في القرآن وفي السنة تقدم الحقيقة الشرعية. ولهذا كان مذهبنا معشر المالكية والجمهور هنا هو الراجح. إلا ما زكيتم زكاة شرعية. أما قوله تعالى وإنه لفسق فلا يستلزم أن يكون هذا الفعل وهو أكل هذا المعنى يطلق الفاسق الشرعي في كل فسق لغوي. وإنه لفسق أي خروج عن الأمر الشرعي بترك التسمية إلى آخره. على أي حال فالمناقشة هنا في احتمالات يستطيع أرباب العلم الجدلي أن يناقشوا بها المسألة وأن يوسعوا فيها البحث لوجود هذه الجهات، جهة اللغة، جهة الشارع، الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، الجمع بين الأدلة. إذا كان جمع آخر يمكن أن يكون بإزاء هذا الجمع الذي جاء به. خلاصة الكلام أن المالكية وجماهير العلماء يفرقون بين العامد والناس في ترك التسمية. نعم. قوله تعالى ولا ابن رشد أتى بمن آخر ولا تلف الله عليه معناه أن لا تلف. ولكن هذا تأويل والتأويل لا يصار إليه مع إمكان حمل اللفظ على ظاهره. تأويل لا يصار إليه مع إمكان اللفظ على ظاهره لأن التأويل إنما يكون إذا تعذر الحمل على الظاهر. والتأويل متى يؤتى به؟ إذا تعرضت الأدلة ولا يمكن الجمع بينها إلا بالتأويل. إذا أمكن لنا التأويل ضرب من ضروب الجمع، ضرب من ضروب الجمع بين الأدلة. الجمع بين الأدلة كيكون بتنزيل الدلالة ونشوف دابا الشافعية كيستعملوهن بزاف. المالكية باقي ما لقينا لهم بزاف هذا النوع من الجمع، أنهم كينزلوا الدلالة من الوجوب إلى الند باش يديروا الجمع، ولا ينزلوه من دلالة التحريم إلى داية الكراهة للجمع بين الأدلة. هذه دابا كنلاحظ بأن ما كايناش بزاف عند المالكية مع أن فيهم البال. وصراحة نلقى لهم شي أمثلة، لقيت الشافعية هما اللي كيديروا هذا الشيء بزاف. بمعنى ثلاثة المواضع هنا استعمل فيه الشافعية الجمع بتنزيل درجة الدلالة من الوجوب إلى الندب ولا من الحرام إلى الكراهة. هذه طريقة يجب أن توضح وتبين. لأننا نكتب هنا قواعد منهجية في المذهب المالكية هنا والمشابهة تبدأ لأنني أفكر شنو التأمل عام. إذا خلاصة الكلام أنه لا بد من التسمية، لا بد من التسمية كما هو معروف إلا أنهم اختلفوا في حكمها. فقال بعضهم بالوجوب وقال بعضهم بماذا؟ بأنها سنة ودرجة سنة. إذن فالكراهة فيها عند الشافعي. وعلى كل حال فالمعول عليه في مثل هذه الأشياء هو الترجيح، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن مذهب الجمهوري ومعهم المالكية هنا أرجح. أنه أرجح من جهتين. أولا لأنه في حالة النسيان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنساء وما استكرهوا عليه. وهذا الحديث كلها هو بألفاظ مختلفة وفي بعضها بعض وفي مع العميد حيث تكشير شبي واجب لأنني جاء تقول الجاهل دابا الجاهل هو على أنواع ألوان. كاين الجاهل الذي يقبل جهله وهو يكون في المسائل التي يصعب على مثله أن يعلمها. أما الأمور الضرورية في الدين المعروفة التي أغلب الناس يعلمونها فإنها لا يعذر فيها بالجهل. ولذلك إذا جاء إنسان وادعى بأنه جاهل لأمر شرعي فإنهم يسألونه أين يسكن وماذا وما هو عمله وفين كنت انت مع مكتب ما قلت مع هذا لم تأنتوا جلس حدا. فإن علموا أنه ممن يجهل مثله هذا الحكم يقلبوا لي على التخفيف. وإن كان ممن يعني ممن مثله لا يجهل مثل هذا الحكم وإنما جاءه هذا من جهة الإهمال أو ادعاء الجهل فإنهم لا يحكمون عليه كذلك. ومثل هذه الأشياء مما لا يجهل أحد من المسلمين أن يسمي الإنسان على ذبيحة هذا مما لا يجهل أحد من المسلمين لأنه مما هو معلوم في جميع أن الناس إذا كانوا يذبحون يذكرون الله وهذا ليس مما يخفى ويتكرر هذا كثيرا كثيرا وليس مما يمكن يجهله ولذلك لا يعذره. ومن ادعى فيه الجهل فإنه لا يعذره. يمكن بعض الناس يجهلون أن الذبح قبل الإمام جائز لأن كان يذبح بعض المواضيع الذي يذبح فيه الناس قبل الصلاة. نحن في الدوار كان شي وحدين واحد بعدا معروف وشي وحدين أخرين يذبحون قبل ما يجي المسجد قبل ما يجي المصلى كيذبح كيقول لك أنا قديت الأضحية وقديتها عاد جيت باش نصلي ذبح قبل ما يذبح حتى واحد. هادو كاينين وفضل بيضاء هذا سميتو كيذبحوا نهار قبل العيد ماشي الصباح ديال العيد النهار قبل العيد. وقلت له هادو كيهزوا اللحم اش كيديروا؟ قال هذا كيذبحوا قبل العيد يديه الجزار باش يقدروا لهم قبل العيد. هل هذا كثير؟ ومثل هذا من لا يمكن أن يعذر فيه لأن هذا الأمر لا يمكن أن يجهل. والناس يدخلون المساجد ويسمعون الخطاب والأئمة يذكرون هذا كل يوم في المساجد فكيف يمكن أن يقول هذا بأنني أجهل هذا الحكم؟ هذا لا ينفع. الجهل إذا كان يدعيه من لا يكون مثله جاهلا فإنه لا يقبل. وهذه المسؤولة مما يعلم من الدين بالضرورة ولا يجهل ويصعب جدا أن يجهله أحد. قال ووجب نحر إبل وزرافة ووجب ذبح غيره من غنم وطير ولو نعامة فإن نحرت ولو سهوا لم تؤكل. هذه المسألة بحثوا في الفرق بين النعامة وبين الإبل كيف جب النعامة تذبح والزرافة والإبل تنحر وللنعامة أيضا محل النحر. أظن أن هذا الفرق قد ذكره البنشاري في الفروق أورد فيه فرقا في هذه المسألة الفرق بين الزرافة والنعامة ولا الزرافة والإبل مع باب كتاب الضبائح. وإنما ذبحت النعامة ولم تنحر شي قلت ما نعم إيه. وإنما ذبحت النعامة ولم تنحر مع أن في أن عنقها في غاية الطول وأشبه شيء بالإبل لأن النحر محله اللبة والنعامة لا لبة لها. قاله ابن رشد تنبيه لم يرتضي الأستاذ أبو بكر الطرطوشي من كبار الفقهاء المالكية في مصر هذا الفرق فقال لا مطمع في الفرق بين النعامة والإبل حتى يشبع الأوراق.